السؤال الرابع عشر يقول السائل: رجل اشترى قطعة أرض داخل مخطط الدولة، عندما أراد حفرها وجد بها ثلاثة قبور قديمة، فماذا يفعل بها؟ هل ينبشها ويدفن الرفات في المقبرة العامة أم ماذا يفعل؟ أفتونا ماجورين، أجرك الله. بارك الله فيك. إذا تبين أن هذه الأرض كلها قبور، أي بمعنى كانت مقبرة، فلا يجوز بناء هذه العمارة عليها، وينبغي أن تترك كمقبرة ويدفن فيها الموتى. أما إذا عثر على قبر أو قبرين أو ثلاثة دون ما أن تكون مقبرة عامة، فيأخذ هذه الرفاث من القبور وينقلها إلى مقابر المسلمين العامة، ولا عليه شيء بعد ذلك أن يبني في هذه الأرض. والله المستعان.